عقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري أشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قروتي ترسل لك يا موسى ولقد تمننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن